وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمع الدرس الأول سيكون بإذن الله عز وجل في أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووافق أن يكون الكلام في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الذي هو يوم مولده عليه الصلاة والسلام. والسنة لها معنيان، سنة لها معنيان لما تطلق. قد يراد بالسنة التي هي ليست بالفرض، يعني مثلا ركعتين تحية المسجد هنقول عليهم ايه؟ سنة. أو صلاة الضحى مثلا سنة، أو صلاة الوتر سنة. لكن مش هي السنة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي السنة بعكس الفرض أو خلاف الفرض، لا، السنة اللي هنتكلم عنها هي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك السنة بيعرفوها السنة اللي هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو الأحاديث، بيعرفها العلماء بقولهم السنة هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هي دي السنة اللي احنا نتكلم عنها، الحديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا مثلا إنما الأعمال بالنيات، ده قول من أقواله عليه الصلاة والسلام، فده هيدخل في السنة عن الأحاديث. أو فعل، زي ما واحد صحابي يقول رأيت رسول الله يفعل كذا وكذا، يبقى ده إيه؟ فعل، وبرضه هيدخل في إيه؟ السنة اللي هنتكلم عنها. ثالث حاجة تقرير، يعني إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. واحد صحابي يعمل حاجة والنبي يسكت عنها، سكوت النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر إقرار، بس السكوت يعني معناه رضا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو سكت ورؤية في وجهه الرضا فهذا إقرار يدخل في السنة. زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وضع أمامه لحم الضب، الضب ده حيوان صحراوي، والناس ما كانش متعود ياكل، ولكن هو حلال أكله، فأكل منه الصحابة والنبي ما رضيش ياكل. فلما الصحابة شافوا النبي ما رضيش ياكل عمل ايه؟ امتنعوا عن الأكل، ما رضيش ياكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلوا فإني لم أعهده في أرض قومي، يعني أنا ما تعودتش على فيها في البلد اللي أنا عايش فيها، لكن أنتوا كلوا منه عادي. فمعنى كده أن النبي أقرهم على ذلك، فده إقرار. يبقى دي هي السنة، القول، الأقوال، يعني أقوال النبي كلها تدخل في السنة، والأفعال، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان بيصلي ازاي، كان بيصوم ازاي، كان بيحج ازاي، كان بيجاهد، كان عليه الصلاه والسلام يقوم الليل، كيف يقوم الليل، كل الكيفيات دي يعتبر فعل، والفعل داخل في السنه، في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام كثيره جدا، بعض العلماء اوصلها لاكثر من 7000 حديث، وبعضهم قال ما ورد عن رسول الله يعلو أو يتعدى 100,000 حديث. وسيدنا الإمام البخاري كان يقول اصطفيت الصحيح، ان الامام البخاري عمل كتاب اسمه الجامع الصحيح، يقول اصطفيته من 600,000 حديث عن رسول الله. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ذكر حديث كثيره جدا لا تحصى، يعني اللي وصل لنا منها كثير برضه مش قليل. ولكن ورد حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام باساليب متصله كثيره ولكنها فيها وهم وفيها ضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على امتي 40 حديثا، من حفظ على امتي 40 حديثا بعث يوم القيامة في زمرة العلماء والشهداء، وقيل له ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. الحديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا قيل له أو بعث في زمرة العلماء والشهداء، وقيل له ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. الحديث ده لما سمع سيدنا الإمام النووي، ونتكلم عن الإمام النووي دلوقتي لما نعرف الحديث اللي هيتكلم عنه سيدنا النووي، لما سمع الحديث ده نوى في نفسه وقصد أن يكتب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أن يؤلف أو يصنف كتابا يجمع فيه 40 حديثا من أحاديث رسول الله من الأحاديث الجامعة، يعني الأحاديث اللي معناها واسع معناها شامل. فجمع 40 النووية، وسيدنا الإمام النووي رحمه الله اسمه محي الدين يحيى ابن زكريا ابن شرف ابن زكريا النووي، ولد رضي الله عنه وارضاه سنة 631 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولد سيدنا النووي سنة 631 في مكان اسمه نوى، عشان كده تسمى النووي يعني نسبة إليه، زي مثلا فلان المصري فلان العراقي، هذا اتولد في نوى عشان كده تسمى الإمام النووي. ونوى هذه المكان في الجولان، الجولان اللي هي فين؟ سوريا. اتولد في سوريا رضي الله عنه. سيدنا الإمام النووي يعني توفي سنة 676، اتولد 631 ومات سنة 676، يعني عاش كم سنة؟ حوالي 45 سنة. ولم يتزوج رضي الله عنه، وكتب مصنفات كثيرة جدا، من أشهرها الكتاب اللي هنتكلم عنه اللي هو الأربعين النووية. وطبعا هو كتب لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا قلناه دلوقتي، ولما سمع برضه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عن إنسان. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فبلغها او اداها كما سمعها. فسيدنا الامام النووي كان من الصالحين العلماء العاملين رضي الله عنه وارضاه، وكتب كتبا عديده، كتاب رياض الصالحين والمجموع والاربعين النوويه اللي نتكلم عنها، وشرح صحيح مسلم، وعمل كتب كثيره جدا جدا يعني رضي الله عنه. إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن الأربعين النووية، الأربعين حديث اللي أوردهم سيدنا النووي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأربعين حديث زي ما احنا قلنا أحاديث شاملة. أول حديث فيها احنا هنقول نص لكن مش هنشرحه عشان الوقت، نشرح إن شاء الله في الدرس اللي جاي. يقول عن أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يجهلها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث إنما أعمال الأنبياء يقول عنه العلماء هو ربع الإسلام. قال بعضهم الإسلام على أربعة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين، وحديث إن الدين يسر، وحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. دول أربع أحاديث قال العلماء قام عليهم الدين. طبعا في كلام كثير للعلماء عن الحديث، لكن الوقت طبعا مش هيسمح لنا نتكلم عنه ونشرحه. إن شاء الله نتكلم عن حديث إنما الأعمال بالنيات درس الإجابة، وبإذن الله لو ربنا قدر لنا هنتكلم عن بقية الأحاديث الأربعين اللي أورده سيدنا الإمام النووي رحمه الله. وقبل ما نتكلم عن الحديث نتكلم عن ترجمة أو ذكر نبذة بسيطة جدا عن راوي